قول الله لا ينفع مال ولا بنون مش نفي للنفع، لكن بشرط ان ياتي الله بقلب ايه؟ يبقى عنده مال وبنين ومنفقه في سبيل الله وكل حاجه، يبقى ينفعه ولا ما ينفعوش؟ الا من اتى الله بقلب سليم. كلمه قلب سليم نفهم السلامه هي ايه؟ ما هي السلامه؟ السلامه ان يظل الشيء بغير عطب في ذاته ليؤدي مهمته. الله، اكن السلامه بتتوجد الاول وبعدين احنا اللي بنفسد هذه السلامه. ولذلك لما يجي القران يقول لا تفسدوا في الارض، قالوا انما نحن ايه؟ مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن ما يشعروش. يبقى السلامه ان تبقي الشيء على صلاحه الذي خلقه الله فيه. ولذلك احنا قلنا زمان لو تنبه الناس الى متاعبهم في الكون من فساد فيه نقول له اياك ان تظلم غيرك، لا تظلم نباتا ولا تظلم جمادا ولا تظلم حيوانا، إذ انت نفسك. ليه؟ لان كل حركه في الكون ما تدخلتش انت فيه ماشيه مستقيمه. يبقى الفساد بيجي منين؟ من تدخل الانسان على غير منهج ربه. لو تدخل على منهج ربه برضه كل شيء يبقى ايه؟ بيستقيم. ولذلك ربنا لما جه في سوره الرحمن قال ايه؟ الشمس والقمر، وبعدين وضع ربنا وضع الايه؟ وضع الميزان. وضع الميزان في الكون، بص كده للكون تجري الكون موجود، الشمس بتطلع هي الطلوع هو والقمر والنجوم والهواء والمش عارف كل حاجه من الكون. ليه؟ لانه لا دخل لك في هذا، انما شيء لك دخل فيه اما ان تدخل على منهج الله تبقى تفضل سليمه، ان دخلت على غير منهج الله يجي الايه؟ الفساد. يبقى معنى قلب سليم يعني ايه بقى؟ سليم إيه؟ لا يعمر الا بما اراد الله ان يعمر به، وهو ما وسعتني ارضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. القلب قد كده صغير، ما تزحمش قلبك بكلام فارغ، خلي قلبك لمين بس؟ خلي قلبك بس لله. ادي سلامه القلب. ودي ازاي؟ قال لك لانه مفطور على كده. ساعه ما اتخلق ما كانش في حاجه لسه، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، نقيه هذا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده وبعدين قال لعلكم تشكرون. اذا اللي هيسرع دي السمع والبصر وتاخد ايه؟ اللي يعمل في العقل ايه؟ اللي يخليه على الفطره السليمه ولا يدخلش فيه ايه؟ الله. الا من اتى الله بقلب ايه؟ بقلب سليم. يبقى المال والبنون ينفعون امتى؟ مع الايه؟ ياتي الله بقلب ايه؟ سليم. ولذلك لما تيجي المال والبنون لوحدها يقول لك اوعى تعملها لوحدها، لانه هيقول لك والباقيات الصالحات ايه؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك. خير عند ربك، ما تقولش الدنيا والمال، اوعى تعزلها. تعزلها امتى؟ والباقيات الايه؟ الصالحات. وليجي في آية تانية يقول لك ايه؟ الحاجات اللي انتم بتزينها للناس ذلك متاع الحياة الدنيا. إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم فيش فيه شرك بالله، خالص لوجه الله، ما فيش فيه نفاق. ليه؟ لأن انت المنافق لما آمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، قالها باللسان، إنما القلب ايه؟ يبقى ما هو السليم فيه القلب، ما وافقش اللسان. وليه؟ ولذلك كان المنافق أشد تعذيبا في الآخرة من الكافر، وذلك قال في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ بقى قال لك أيوة، لأن الكافر منطقي مع نفسه، ما اعتقدش بقلب الألوهية ولا الرسالة، فقال إيه؟ إنما لا أنت غشيتني وانحسبت علينا ظاهرا وتبقى ويانا وتبقى تصلي في الصف الأول وتعمل مش عارف إيه وتعمل إيه وانت انت شويه تبقى انت اللي انت طابور خامس داخل في وسطنا. نعم. وايضا الرياء يبقى قلب عمل العمل ده لمين؟ لله. مش يعمله عشان الناس يقولوا يا سلام ده بيعمل، ادي واحده، او يعمله علشان يقدم جميل للواحد وبعدين يجي قال يقول ايه ده فلان ده نكر الجميل، انا عملت فيه كذا وكذا وكذا ونكر الجميل بتاعه. قول له ما انت ده هو ده جزاء، لانك انت لو عملت الخير لله ما نكره، انت ما عملتوش لربنا، مش عملت له خليه يديك يا فاضل،